إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحاول في ليلتنا هذه أن نبين أمرا نرى من الضروري التركيز عليه، وهو ما يمكن أن نسميه كيف نكون أمة وسطا. فكما تعلمون إخواني بأن الله سبحانه وتعالى قد بين أن هذه الأمة قد جعلها هي الأمة الوسط، وذلك لأن هذه الأمة مهيئة دينا، ويجب أن تتهيأ واقعا لأن تقود العالم، ولأن تحمل دينها ليعم الدنيا، فلا بد أن تكون فيها من الوضوح ومن المرونة ما يمكنها من القيام بهذه المهمة. وتعلمون بأن هذا العصر الذي نعيشه الأحوال فيه مضطربة، والناس فيه حيارى، لا يعرفون الدرب الذي يوصلهم لأن يحققوا فيه مراد الله عز وجل، وذلك لكثرة الفتن وكثرة الأقوال وكثرة المفتين وكثرة الجماعات وكثرة الطرق، فتجد الناس في حيرة. لذلك كان لزاما على أهل الحق، أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى للسير على درب السلف رضوان الله عليهم، كان لزاما عليهم أن يدلوا الناس على الدرب الصحيح الذي لا ينحرفون بعده فيوصلهم إلى جنة الله عز وجل. إذن عصرنا هذا عصر مضطرب الآن، والأمة لا تعرف كيف تسلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذه الأمة أمة الإسلام، والطائفة الناجية منها بالأخص هي التي يجب أن تقود العالم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين من صفات هذه الأمة أنها تكون شاهدة على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن وظيفة الموحدون، مهمتهم في هذه الدنيا أنهم يكونون الشهداء على الناس، وهذه الشهادة وضحها حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في البخاري عن قوم نوح، أن نوح يأتي يوم القيامة فيقال له ماذا فعلت؟ يقول دعوت واجتهدت ولكن ما في نتيجة. فيقال من يشهد؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون. طبعا نحن ما رأينا قوم نوح، ولكننا نشهد بخبر الله عز وجل عنهم. إذن أنتم شهداء الله عز وجل، المؤمنون الموحدون السائرون على درب الصحابة رضوان الله عليهم هم الشهداء. إذن مهمتنا أن نعرف أولا من نحن، ثم نعرف ما هو ديننا هذا، ثم بعد ذلك نعرف أخطاء الأمم وأحوالها حتى تكون الشهادة على بينة. إذن يا إخواني، يجب أن نتدبر في أنفسنا كيف نحقق في أنفسنا أن نكون من أمة الوسط. ومعنى الوسطية أننا لا إفراط ولا تفريط. ولو تتبعنا أحوال الناس في عصرنا هذا لوجدناهم بين الإفراط والتفريط، وهذا قديم، فالتنطع الذي هو التشدد كان قديما حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما حديث الثلاثة الذين تقالوا أعمالهم إلا نموذج لذلك المنهج الذي كاد أصحابه أن يسيرون عليه لولا تحذير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تشديد النكير من النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام ما أرادوا إلا الخير، لا أرادوا الزنا ولا أرادوا سرقة ولا أرادوا ظلم الناس ولا أرادوا غيبة ولا أرادوا نميمة ولا فعلوا من الفواحش شيء، وإنما أرادوا زيادة في الطاعة، زيادة في الطاعة في ظنهم، أرادوا صلاة الليل وصيام الدهر والتعبد. فمع هذا عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلو ومروق عن سنته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن يا إخواني الجانب هذا موجود ونماذجه في تاريخنا طويلة، سواء كان هذا فكريا كشذوذ الخوارج أو تشدد في الأعمال كما جرى عند الصوفية وغيرهم زيادة على غير ما فرض الله عز وجل، ولا يزال هذا في دنيانا موجود. وما يشاهد الآن في بلاد المسلمين من تكفير وقتل للمسلمين وتكفير الناس بشبه الصغيرة والأخذ بالظن وعدم حرمة المسلم والتطاول على المسلم حتى ما أصبحت له حرمة، هذا مشاهد في هذا العصر. إذن هذا غلو، هو نفسه الامتداد القديم، والغلو يا إخواني هو القديم يفرخ، وليس هذا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك كانت تربية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لأن لا نسيء الظن بإنسان مهما رأينا فيه من العجائب، الحديث المشهور الذي ذكر فيه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: يا رسول الله، وأظنه حديث أبي هريرة، أن لو رجل من المشركين قطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فلما هممت أن أقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ما في أظهر من هذا في واقع الأمر من أنه قال خوف السيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها. إذن قد ترى رجلا فاسقا فاجرا فعل الدنيا ثم فجأة فإذا به معك في مكة يحج، كثير من الناس يقول: ما عليك هذا. ونسمعنا من هذا كثير، بل قد نرى مسؤول من المسؤولين فجأة تغير من وزير إلى صعلوك انتهى أمره، فإذا به في المسجد قالوا: لا، هذه صلاة نفاق وما يدرينا. إذن هذا الغلو في الحكم على الناس وعدم اعتبار النيات والوقوف عندما عندنا من معلومات يخدش في شهادتنا. الشاهد لازم يكون عدل، أن يكون الشاهد عدل، فإذا أدخل الهوى والعاطفة ما كان عدلا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أدب الصحابة لنتأدب نحن على أنه وما يدريك أنه قال خوف السيف، محتمل 99% قال خوف السيف، ولكن أما يحتمل واحدة قالها صادقا محتمل. إذن هذا الغلو في النظرة التشاؤمية للمجتمعات يخالف منهج الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الغلو إنما هو بقية من فكر الخوارج انتشرت بين المسلمين، وما شرط أن تسمى فكر خارجي، ولكنها الواقع هو. لذلك يا إخواني يجب أن نعلم بأن المسلم ما هو مأمور أن يكثر سواد أهل النار؟ ما هي وظيفتنا هذه أن نحاول نزج الناس في النار؟ وإنما وظيفتنا أن نكثر سواد أهل الجنة. إذن من وظيفتنا أن نحسن الظن في الناس وأن نجعل ظاهر الأعمال هو المسيطر، وإحسان الظن هذا يجرنا إلى إحسان العمل. إذن الوسطية معناها ألا نأخذ بفكر الخوارج صغر أم كبر هذا الفكر، فنقع في تكفير وتضليل المجتمعات بالظن، وأيضا التساهل الذي جرى عند الصوفية وقد شاع في عصرنا هذا، وهو عدم أيضا النظر إلى المعاصي بما يجب أن ينظر إليها. فإذا نظرنا أيضا إلى مجتمعاتنا الآن رأينا الناس يتساهلون في العصاة مع العصاة، ويتساهلون مع أهل البدع ومع أهل الزيغ ومع أهل الانحراف، بحجة إيش؟ أن الحمد لله المسلم يصلي داعية إلى الإسلام، فدخل في صفوف المسلمين وأصبح إماما بل أئمة، وهم ليس على درب السنة بل أصحاب بدع وأصحاب زيغ وأصحاب مفاهيم منحرفة، ولكن الفكر الصوفي الذي انتشر في الأمة وانتشر عن طريق الجماعات الإسلامية المنتشرة ميع قضية الولاء والبراء، وميع قضية المواقف العقائدية، وميع قضية التوحيد والشرك، وميع قضية السنة والبدعة، فاختلطت الأمور أيضا، وهذا ليس بدرب الأولين أيضا. وهذا الذي يجري الآن ليس أيضا من الوسطية السلفية التي أمرنا الله بسلوكها، بل هذا هو التفريط الذي دمر المسلمين الآن، فأصبحوا لا يميزون بين السني ولا مبتدع. إذن يا إخواني، المذهب الذي عليه السلف رضوان الله عليهم هو المذهب الوسط. فإذا جئت إليهم في العبادات تراهم لا هم يغالون كما يغالي الصوفية في أمور ابتدعوها، ولا هم يقصرون في الطاعة كما هو عند أهل الكلام وأهل الرأي، لأن أهل الآراء والفلاسفة الطاعة عندهم ضعيفة. ولذلك تجد الآن كثير من المفكرين الإسلاميين قضية الطاعة عندهم ضعيفة، قضية التزام السنن عندهم ثانوية، ولا هم يغالون فيبتدعون عبادات ما كتبها عليهم ربهم تبارك وتعالى. إذن إذا نظرت إلى مذهب السلف وجدته في الوسط، لا هو الغلو الذي يؤدي إلى ابتداع رهبانية، ولا هو التقصير الذي يضيع معالم الدين، وإنما هم أخذوا بمذهب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا جئت للعقائد فإذا هم أيضا الأمة الوسط، لا هم الذين كفروا الناس بالظن وبالهوى، ولا هم الذين أيضا تساهلوا فما كفروا الكافر ولا ضللوا الضال، وإنما تجدهم مع حرصهم على أن لا يكفروا أحدا إلا أنهم تراهم رضوان الله عليهم في مواقفهم من أهل البدع وأهل الزيغ والضلال في حزم وشدة. وإذا جئت أيضا لاشتغالهم في الحياة فلا هم زهاد تركوا الدنيا، ولا هم عبدة للدينار والدرهم، وإنما كانوا أخذوا من الدنيا بحظها وأخذوا من الزهد بحظه. وإذا جئت إليهم أيضا في حياتهم مع ولاة أمورهم مع حكامهم فلا هم قرروا الخروج وإشاعة الفتن بين المسلمين، ولا هم أيضا تساهلوا مع ولاة الأمر حتى أنهم ما نصحوهم، وإنما أخذوا أيضا الموقف الوسط، فهم مع دعوتهم كما يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه أن لو كانت دعوة مستجابة لادخرتها لسلطان المسلمين، جعلته لسلطان المسلمين، فهم من هذا الجانب يدعون له ويناصحونه ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، ومن جانب آخر لا يكفرونه، يشدون عليه من جانب ويدافعون عنه أمام المبتدعة وأمام المكفرة من جانب آخر. إذن ما هم مثل الصوفية أنهم يجاملونه في كل شيء ويرون أنه سلطان الله في الأرض فلا يخطئ ولا يؤمر ولا ينصح بشيء، ولهم أيضا مثل الخوارج الذين يكفرون الناس ويدعون للخروج، وإنما هم يشكلون الأمة الوسط الذي يقومون بما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم لولاة الأمر من طاعة في معروف، وهم أيضا مع هذا آمرون لهم بالمعروف ناهونهم عن المنكر ناصحون لهم ما استطاعوا لذلك سبيلا. إذن يا إخواني هذه ملامح أساسية للأمة الوسط، والأمة الآن بحاجة إلى هذا. الأمة الآن، الناس الآن يا إخواني حاجة إلى أن يطرح لهم هذا المنهج، لأن الناس الآن إما ماسك بشدة على نفسه مكفل للناس مضلل لهم، وإما متساهل مضيع الحدود. إذن من الذي يوصل الناس إلى الحق؟ هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة الذين ذكرهم الله عز وجل بأنهم شهداء. إذن هذه الوسطية يا إخواني يجب أن تسود في كل شيء، أن تكون عندنا وسطية حتى في طلب العلم. السلف لا أخذوا بمذهب من يوجب أن يكون كل إنسان في الأمة إمام، ولا أخذوا بمذهب الصوفية الجهل المطلق وتقليد الولاة فقط الأئمة، وإنما أخذوا بالمذهب الوسط، وهو أن في الناس من هو عالم وفيهم من هو جاهل. وفي التقليد أيضا لا هم هجروا التقليد مطلقا كما حصل لبعض الناس أن ضللوا كل مقلد، وهذا ما هو بصحيح، ولا هم ألزموا الناس بتقليد مطلقا، وإنما قالوا الناس فيهم مجتهد وفيهم متبع وفيهم عام مقلد. فمن ملك القدرة والملكة والاستعداد وطلب العلم واجتهد فيه فهذا ليس له إلا أن يقلد من غلب على ظنه أنه من أهل العلم، فهم بهذا أيضا وسط، لا هم ألزموا الناس بالتقليد المطلق ولا هم ألزموا الناس بالاجتهاد المطلق، وإنما وضعوا الناس في موضعهم الصحيح، فوضعوا العالم في موضعه ووضعوا طالب العلم في موضعه ووضعوا العامي في موضعه الذي يجب أن يكون فيه. إذن يا إخواني الدرب الذي ينقذ الأمة هو درب الصحابة رضوان الله عليهم. هذه الأمة الوسط هي التي يجب أن يسود فكرها وطريقتها ومنهجها. وأما إذا تركنا الأمة كما هي متروكة الآن فلا شك أنه ستلعب بها الأهواء، إما تنحرف نحو التكفير فيضرب بعضها بعض، أو تنحرف نحو التسليم المطلق كما يريد لها الصوفية وما جرى حولها. إذن يا إخواني المنهج الصواب والطريقة التي تنقذ هذه الأمة مما فيه الآن هو أن تدعى إلى منهج السلف رضوان الله عليهم، هو أن نسعى لأن نحقق كيف نكون الأمة الوسط في أنفسنا أولا وفي بيوتنا ثانيا وفي المجتمع ثالثا. ومن تتبع منهج السلف رضوان الله عليهم في كل شأن من شؤون الحياة وجد أن هذا المنهج يتصف بالوسطية في كل شأن، في علاقة الإنسان مع نفسه مع ربه مع أخذ حاجاته من الدنيا، علاقة الناس بعضهم ببعض تجده يتصف بما يستطيع الإنسان أن يعيشه. لماذا؟ لأن يا إخواني هذا المنهج الذي أنزله الله عز وجل وهذا الدين الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما هو ليسود إلى آخر الزمان، وأنه يصلح لكل الناس عربهم وعجمهم باديتهم وحاضرتهم، ولا يصلح لهذا كله إلا الدين الوسط الذي يستطيع كل واحد أن يأخذ منهم بقدره. الناس كلهم ما يستطيع أن يكونوا على طريقة الصوفية أو على طريقة السياسيين أو على طريقة ما شئت من الطرق، ولكن الناس كلهم يستطيعون أن يكونوا على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها هي التي تلائم الفطرة، لأنها جاءت من رب السماوات والأرض الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي شرع الدين وشرع الحق لنا هذا الذي نتبعه إنما هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، وهذا الذي خلقنا جل وعلا خلقنا وهو يعلم ما فينا، وهو لطيف جل وعلا بنا، خبير بأحوالنا، فاختار لنا أن نكون وسطا بين الأمم، اختار لنا أن نكون وسطا في بين الأمم في أعمالنا وأحوالنا. لماذا؟ حتى يستمر هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يا إخواني، الذي ينقص الآن أننا أحيانا، وبعض الناس قد ينسبون إلى السلفية زورا وبهتانا أنهم يأخذون بفكر الخوارج، وبعضهم قد ينسبون إلى السلفية زورا وبهتانا أيضا ولكنهم يأخذون بالتساهل والتضييع، وإنما درب السلف رضوان الله عليهم إنما هو الوسط في كل شيء. لذلك لا بد أن نعود إلى بدء المسألة، وهو أن نتعرف على الإسلام. لأن كيف تعرف أنت الحق؟ كيف تعرف أن هذا هو الحق وأن ما هو هذا هو الحق؟ ليس لك من طريق إلا التعلم. إذن درب السلف يقوم على معرفة الدين بالحد الأدنى. ما نشترط في كل الناس أن يكونوا علماء، ولكننا نشترط أن يكون هناك حد أدنى من العلم الذي يجب أن يتحقق في كل عبد مسلم يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يعبده جل وعلا. إذن يا إخواني، نحن الذين عندنا الآن منهجنا هذا هو الذي يجب أن يسود، لا عصبية وإنما لأنه هو هذا الحق الذي نزل من عند الله عز وجل. ويجب أن نكثر سواد الفرقة الناجية ونقلل سواد الفرق الأخرى التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما الفرقة الناجية إلا المتمثلة في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن يا إخواني، نحن ندعو أنفسنا إلى التفكر في كيف يخرج هذا العالم من هذه الورطة التي هي فيه. إذن يا إخواني، نحن ندعو أنفسنا إلى التفكر في كيف يخرج هذا العالم من هذه الورطة التي هي فيه. ما يخرجه الحماس، ولا تخرجه العاطفة، ولا يخرجه أيضا المجاملة، فإن الدعوات الأخرى جاملت فما فعلت شيء، ولا تخرجه الشدة أيضا، فإن الشدة قد جربت فما فعلت شيء، وإنما يخرجه من ظلماته التي هي فيه ويعيده إلى النور الذي يجب أن يكون فيه، هو أن يسلك درب الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أحيانا شديدين وأحيانا لينين، أحيانا عندهم غلظة وأحيانا عندهم لين، أحيانا يجاملون الإنسان فيدعونه وأحيانا يشدون عليه بالقول. هذا وهذا كله من منهجهم رضوان الله عليهم، ولكنهم كانوا يسيرون على درب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا إخواني، نحن بحاجة إلى أن نجر أنفسنا جرا، وأن نجر الناس كلهم إلى أن يسلكوا هذا الدرب. وأنا أقول للأسف الشديد أن حملت الدعوة السلفية، حملت منهج السلف الصالح، لا يزالون مقصرين في إظهار منهجهم وطريقتهم إلى الناس وبيان أن هذا هو الحق الذي لا حق بعده. ولكن مصيبتنا الآن أننا قد وقعنا في إفراط وتفريط. بعضنا يريد أن يحمل الناس بقوة على غير هذا الدرب، فإن حمل الناس بقوة لا يستطاع، ولا يؤخذ في الناس عذر، ولا يحسن الظن في أحد أبدا. وبعضنا قد يتساهل فيجامل ويضيع كل شيء. ولذلك يا إخواني، علينا بدراسة أحوال السلف كيف يتعاملوا مع المبتدعة. تجد في أمر عجب، أجيب لكم هذا أبسط مثال، تجدهم في مواضع يقبلون روايتهم ويقبلون حديثهم، وتجدهم في مواضع يحذرون منهم ويحاربونهم. هل عندهم تناقض؟ لا والله، وإنما هنا وجدوا أن هذا هو الإنصاف، وهنا وجدوا أن هذا هو الدين والإنصاف. مع العصاة أحيانا فيهم شدة فيه، وأحيانا تجد منهم لطف ولين، لأن هذا موضع وهذا موضع. إذن أقول يا إخواني، علينا أن نتعلم كيف ندعو وكيف نتعلم وكيف نسلك، أن يكون هذا على تحقيق الوسطية التي أرادنا الله عز وجل وقرر أن نكون نحن عليها كأمة وسطاء. ونحن نجزم بأن الفرق الأخرى لا يمكن أن تكون الأمة الوسط. لماذا؟ لأن لا يمكن للمبتدعة والمشركين والمفسدين في الأرض أن يكونوا شهداء لله على الناس. لو قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا هكذا لكان الأمر، ولكن الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن الوسطية هنا ليست وسطية الزمان فنحن آخر الأمم، وإنما هي وسطية في التكاليف ووسطية في السير الذي نسلكه. ولذلك لا تكون الأمة الوسط إلا أمة التوحيد، إلا الفرقة الناجية. لا تكون أمة وسط، يعني لا يمكن أن يكون أحد من الأمم من طوائف المسلمين من فرقهم هو المتمثل فيه الوسطية إلا من سار على دلب السلف رضوان الله عليهم. يجب يا إخواني أن نفهم الناس أن غير هذا الدرب لا تكون فيه من الأمة الوسطى التي شرفها الله عز وجل وأعطاها تشريف الشهادة على الناس، رفعها عن الناس مرتبة وميزها نزية أن جعلها الحكم. وهذا لا يتأتى يا إخواني إلا لأهل التوحيد الخلص. لذلك أقول علينا يا إخواني أن نتدبر أنفسنا، وأنا سردت في هذه العجالة رؤوس أقلام ليتدبر الأخوة هذا الأمر، وإلا كل موضوع من هذه المواضيع يحتاج إلى بسط. لو بسطنا مسألة الأخلاق فقط عند السلف وعند الخلف، العقيدة عند السلف وعند الخلف، العبادة عند السلف وعند الخلف، السياسة عند السلف وعند الخلف لطال المقام. ولكن من تدبر الأمر رأى أن منهج السلف وطريقتهم هي الوسط في كل شيء، وهي الاعتدال في كل شيء، وهي التي تلائم الفطرة البشرية. فطرتنا البشرية الذي يلائمها هذا، ولذلك السلفيون في كل الدنيا تجد عندهم اطمئنان، وتجد عندهم حسن سلوك، وتجد عندهم بصيرة في الأمور. ولذلك انظر إلى العالم الإسلامي كله، فما ترى أن السلفيين تفرطوا في تكفير، ولا تورطوا في اغتيالات، ولا تورطوا في عنف، ولا تورطوا في تكفير الناس، ولا تورطوا أيضا في بدعة ولا في غلو وما إلى ذلك. وإنما إذا نظرت إليهم في العالم فإذا هم يسيرون كأنهم يسيرون في درب وحدهم، وبقية الناس تمشي في دروب أخرى، وهذا هو معنى وأن هذا صراطي مستقيما. واقع السلفيين في العالم الآن يشهد كما تشهد كل الدوائر بأنهم يمثلون الاعتدال في كل شيء. فعلينا يا إخواني أن نظهر منهج السلف، المنهج المعتدل العاقل المتزن الذي يصلح الدنيا ويصلح للآخرة ويصلح الناس. هذا المنهج يا إخواني يجب إظهاره ليقدم للناس على أنه هو البديل وهو المنقذ وهو الذي يتحقق فيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أعرض عن هذا المنهج فلا بد عائش في الضنك، إما ضنك التكفير أو ضنك التساهل والابتداع أو ضنك المعاصي أو ما شئت من مصائب الدنيا التي تتلاحق على الناس من جراء ابتعادهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو منهج السلف رضوان الله عليهم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على عبده ورسول محمد. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم. هناك بعض الأسئلة، يقول السائل: هل الفرقة الناجية هي جماعة أم منهج يلتزمه المسلم في حياته؟ هو المعروف بأن المنهج لا بد له من جماعة تلتزمه، وإلا يبقى أفكار في أوراق، لا يظهر المنهج إلا جماعة تلتزم هذا المنهج. والفرقة الناجية جماعة تأخذ بعقيدة السلف وبمنهجهم، وقد يكون الرجل تحقق فيه الجزء الأكبر من هذا فهو قد كمل في نجاته وانتسابه للفرقة، وقد يكون فيه بعض الشيء فهو قريب من ذلك. ولكن الفرقة الناجية هي جماعة اتصفت بصفات الصحابة والتابعين وصارت على دربهم عقيدة ومنهجا وسلوكا. يقول السائل: هل من يقول عن صاحب البدعة أن له حسنات ويؤخذ منه، هل هذه هي من وسطية؟ هو هذه القضية قد كثر الكلام فيها وطال، وملخص أنا ما أقوله دائما فيها أنك إذا أردت أن تتكلم عن المفكرين فيما يسمون بلغة العصر، سواء قدم منهم أو من المعاصرين، فأنت لك طريقين في الكلام. الطريق الأول هو طريق الدراسة والتقييم، يعني تريد تعمل دراسة مثلا عن مفكر من المفكرين، فهذا يقتضي أن تذكر ما له تاريخه وجهاده وما له من آراء ومؤلفات وحسنات، وتذكر كذلك ما له من أقوال وأخطاء وسيئات. والطريقة الثانية هي أنك في بحث من التحذير من المبتدعة، وفلان من الناس عنده بدع وليس البحث مجال ذكر الحسنات والسيئات، فتذكر فلان أنه قد وقع في هذه البدعة فتحذر من كتاب معين. لا يلزم مثلا لو حذرنا من إحياء علوم الدين كمثال وقلنا هذا كتاب سيء على المسلمين الحذر منه، لا يلزم أن نذكر أن الغزالي رحمه الله قد أيضا توسع في فضح الباطنية وله كتب كذا وأنه فضح الفلاسفة، ليس بلازم من هذا، ليس بلازم من هذا. لكن إذا أردنا أن ندرس حياة الغزالي كمثال فعلينا أن نذكر ما له وما عليه. لكن إذا كان البحث يقتضي أن نحذر من كتاب معين فليس بلازم أن أذكر ما لهذا المؤلف من كتب أخرى، وهذه جرت عادة المحدثين في طريقتهم في التحديث. هذا ملخص أنا ما أقوله دائما في هذا. نقول السائل: ما هي نصيحتك لمن شغل وقته في تتبع ودود العلماء بعضهم على بعض؟ وأنا سمعت كلمة من أخونا الشيخ صفوت رئيس أنصار السنة القاهرة طيب أعجبتني، يقول: دعوا العلماء ينشغلوا في العلماء، ولينشغل طالب العلم في طلب العلم، لأن انشغال الشباب في تتبع خلافات العلماء يأخذ من وقته الكثير ويضيع عليه كثيرا من فرص طلب العلم، وقد أحيانا يتحمس فيقف من عالم معين أو من طالب علم موقف غير شرعي، قد يسبه أحيانا، قد يخطئ عليه في القول، يعني قد يغلو أكثر من شيخه. الشيخ لما يرد على شيخ يرد عليه برد علمي، هذا ما عنده رد علمي فيسفهه، وهذا تطاول على حملة العلم. فعلى الإنسان إذا حذر من شخص معين أن يحذر بنفسه، ولا مانع أن إن وجد أحد يعني له رأي يجعلها قضية، لكن أن تكون هي قضيتنا ليل نهار فلا شك أن هذا من المشاغل. فأنا أقول: لا نتساهل مع أهل البدع، ولا ننشغل أيضا نشغل الشباب عن الدعوة، لأننا وجدت أن إنسان تو جديد ما يعرف الآن كما يقولون ما يفرق بين التمرة والجمرة، فإذا به شغله الشاغل التكلم على أخطاء المشايخ ما يعرف شيء في هذا، بل أن هذا يضر دعوتنا أحيانا، لأن لو جاء أحد أتباع هؤلاء وناقش فإذا هو ضحل. فعلينا أن نشغل الجديد، أن نشغل أنفسنا بطلب العلم، ولكن ونحن في بحثنا إن كنت طالب علم وسئلت عن فلان انقل كلام أهل العلم، قل قال فيه فلان كذا وجري، فلا تجعلها قضية. يعني نحن بهذه المسألة أيضا بين نارين، بين من سكت مطلقا وبين من انشغل مطلقا، والحق يجب يا إخواني أن نأخذ الأمور بميزانها، ولكن كما نبهت في أول الدرس علينا أن نتأدب مع كل مسلم، فلا نقع قد نقع في الغيبة، ولا شك أن غيبة أهل العلم أشد من غيبة العامة. السؤال الأخير يقول: هل تنصح يا شيخ بأن يكون جل اهتمامنا بأن نشرح المنهج السلفي للناس وتوضيحه لهم وترك طلب العلم وحفظ القرآن وغيره من العلوم المهمة؟ ولا شك أن القضية مرتبطة، يعني طلب العلم مرتبط بأن تطلبه، تطلب العلم الشرعي أي علم السلف رضوان الله عليهم، فهي مرتبطة. وأنا أرى أن يجب أن ندندن ليل نهار على طريقة السلف ومنهج السلف، خاصة في هذا العصر، لأن في هذا العصر صار الناس ما يفرقون بين عقيدة ومنهج. بعض الناس قد تكون عقيدته طيبة ولكن منهجه منهج الخلف، فالدندن عليها وتربية الناس على منهج السلف ضرورة من الضروريات. لكن من يدندن على هذا؟ هو الذي طلب العلم. أما الجاهل فما يعرف شيء من منهج السلف، لأنه ما يعرف شيء، فكيف يدندن عليه؟ فأولا نطلب العلم، وفي أثناء طلبنا للعلم أن نذكر أن العلم الصحيح هو أن نطلبه على طريقة السلف.